بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت اتكلمنا كلام بسيط، يا دوبك المحاضرة اللي اتسجلت واترفعت كانت ساعة بالظبط، وتكلمت عن مقدمة عامة بسيطة مفادها ان احنا باذن الله عز وجل هنتعلم ازاي نبين ان الكتاب المقدس اصابه التحريف، وانه يعتبر مصدر فاسد للعقيده، ما ينفعش المسيح يبني عليه عقيدته. وقلت ان دي مساله في غايه الاهميه بالنسبه لدعوه غير المسلمين للاسلام، بحيث ان احنا نقنعهم بان المصادر اللي هم بياخدوا منها عقائدهم مصادر فاسده، ونبتدي نوجههم لمصادرنا احنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ونثبت لهم ان هذه المصادر موحى بها من الله، وان هي معصومة لم يطولها يد التحريف، وان احنا بنملك الوسائل اللي تبين لنا الفهم الصحيح لنصوص هذه المصادر. فبالتالي اي عقائد نبنيها من هذه المصادر تكون عقائد صحيحة وسليمة. انا اخر حاجة قريتها كان الاقتباس بتاع الدكتور فريز صموئيل من كتاب الكتاب الفريد والدفاع المجيد، وهو مجرد كتيب صغير اتكلمنا فيه عن مفهوم العصمة ومفهوم الوحي. وقلت وعايز افكر الناس اللي بتسمع دلوقتي ان احنا قلنا ان اي اقتباس هنقول ان المؤلف بتاعه تابع للارثوذكس ولا الكاثوليك ولا البروتستانت، ومع الوقت هنقدر نبني داتابيز فيها الاختلافات ما بين الطوائف دي. وقلت قبل كده ان المسيحيين بيختلفوا في مفاهيمهم حول الوحي، وبيختلفوا في مفاهيمهم حول العصمة، وبسبب اكتشافات المخطوطات ومقارنة المخطوطات وحاجات زي كده، والدراسات اللي اتعملت على الكتاب المقدس والنقد الكتابي والنقد الأعلى والنقد الأدنى وكل الكلام ده، الدراسات اللي النتائج الخاصة بهذه الدراسات أثرت على عقائد المسيحيين بخصوص الوحي والعصمة، وخلتهم يغيروا مفهومهم عن الوحي والعصمة. وقلنا احنا فيما بعد هنقعد نجمع معلومات بحيث ان احنا في النهاية ندرك الاختلافات اللي ما بين الطوائف المسيحية بخصوص هذه المسائل. وتكلمنا المرة اللي فاتت على مسألة ان الروح القدس يقودك ويرشدك، وقلت ان بشكل عام للأسف الشديد المسيحية بتحجم استعمال العقل لأقصى درجة ممكنة. فمثلا تيجي تتكلم عن الثالوث يقولك لا، الثالوث ده فوق مستوى عقلك وفوق مستوى إدراكك، ولا بد ان تمتلكه بالايمان، والاشياء التي نمتلكها بالايمان لا نسعى لامتلاكها باي طريقه اخرى. كيرولوس الاسكندري احد اباء القرن الخامس في كتابه حوار حول الثالوث بيقول فيما معناه العقيده المنطقيه العقلانيه التي تستطيع اثباتها عن طريق العقل ما تبقاش عقيده الهيه. بلا خمس دقايق يا استاذ، المحاضره بتبتدي الساعه 9. فدي نقطة في غاية الأهمية. المسيحيين دايما بيقولوا ان لازم الروح القدس يرشدك الى كل شيء، وعندهم اعتقاد ان احنا كبني ادمين فهمنا وعقلنا محدود، وهذه حقيقة. لكن الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين هو ان احنا بنعتقد ان الله عز وجل ما بيكلفناش بحاجة فوق طاقتنا، وإلا ده يبقى ظلم من الله عز وجل. وان اي عقيدة ربنا عز وجل بيأمرنا او بيلزمنا ان احنا نعتقدها بتكون عقيدة موافقة للفطرة السليمة، وتكون موافقة للعقل الصريح، وينص عليها الشرع الصحيح موجود في القرآن وموجود في السنة. لكن المسيحي بقى تجده انه اغلب الامور اللي هو بيعتقدها كمسيحي يعني تجدها مش موجودة في الكتاب المقدس، ومخالفة للفطرة ومخالفة للعقل، وبعدين يتحجج ويقول اصل دي امور الهية، اين لنا ان ندركها ومش عارف ايه. احنا بنقول كل ده كلام فاضي، وهو بيتحجج بحيث انه يجبر المؤمنين المسيحيين ان هم يتقبلوا هذه الامور زي ما هي وخلاص، من غير ما يشغل عقل. يجي في الاخر يقول لك اه الروح يقودك ويرشدك. وقلت المرة اللي فاتت ان فريس صموئيل يقصد بالنسبة لنصوص الكتاب المقدس ان تجد ان في نصوص كثيرة جدا واضح لما تقراها مش معقول يكون ربنا قال الكلام ده، مستحيل، ده مش كلام ربنا، باين جدا وواضح. فيجي هو يتحجج ويقول لك يا عبيط، ده اصله كلام ما تقدرش تفهمه غير بالروح القدس والكلام ده كله. آخر كلام كان قاله فريس صموئيل على ما يريد أن يهاجمه اللي هو الكتاب المقدس، يقرأ أولا حتى يستطيع أن يحكم بنفسه ولا يكون مكررا لادعاءات غيره بلا روية أو تفكير. وشرحت أن فعلا من وجهة نظر المسيح الكلام اللي احنا بنعمله ده يعتبر هجوم على الكتاب المقدس، لكن احنا لازم نتحلى بأخلاق الداعية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بحيث أن احنا نحجم مسألة الحدة اللي بتكون موجودة في المجادلات الدينية. وقلت قبل كده ان فعلا في ناس كتير مجرد تكرر كلام بيتقال عن الكتاب المقدس او عن المسيحية ممكن ما يكونش حقيقي فعلا، وده بيجعل المسيحي يثبت على دينه، والاكيد المسلم مش بيكون قصده كده. لما انت تيجي تكرر اي شبهات او اي اقاويل عن الكتاب المقدس او عن المسيحية من غير بحث وتدقيق وفحص ويطلع كلامك غلط، المسيحي في الاخر يقول لك اه يا عم هم مجرد بينقلوا اشاعات وخلاص، لكن الكتاب المقدس والمسيحية ما فيهاش الكلام اللي هم بيقولوا عليه ده، فيثبت على دينه، ويكون المسلم للأسف الشديد سبب في ثبوت المسيحي على دينه. والمفروض ان احنا قبل ما نطرح نقد للمسيحية او للكتاب المقدس نبحث كويس ونتأكد انه كلام قوي وبأدلة وبراهين. وفي نقطة تانية دايما بقولها، ساعات كتير بيبقى في مسائل ممكن يتعمل عليها ابحاث وتكون مواضيع في غاية القوة وفي غاية الاهمية، وللأسف الشديد بعض المسلمين الكسالة يكتبوا اي بحث كده وخلاص، يسلق بيض وينشر الموضوع ويحرق الموضوع القوي جدا بطرحه الهزيل الضعيف. يوم جاي واحد زي القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير يلاقي موضوع قوي جدا ويهدم المسيحية من اساسها، يقوم هو يعمل ايه بقى؟ يقوم مختار اخيب واحد للأسف الشديد كتب في الموضوع ويقوم رادد عليه. انت للأسف الشديد بطرحك الهزيل وبكسلك ان انت مش عاوز تبحث ومش عاوز تتقن الموضوع، خليت المسيحيين يستغلوا ضعف بحثك، رغم ان النقطة اللي مفروض تبحث عنها ممكن تتعرض بطريقة اقوى وافضل من كده، لكن انت عرضتها بشكل هزيل، فالمسيحيين ياخدوا شغلك الهزيل ده يردوا عليه، يقوموا قايلين ادي الشبهة ترد عليها وعملنا اللي علينا وخلاص، وتبقى انت حرقت الموضوع على الفاضي للأسف الشديد. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان لازم يكون في بحث وتدقيق وإتقان لما تيجي تعرض نقاط بتنتقد بيها دين الآخر، علشان نقدك ده لو طلع تعبان هيتسبب في ان غير المسلم ده هيثبت على ديني. الاقتباس اللي بعده اللي هنقراه موجود في المقدمة بتاعت الملزمة الجديدة، اقتباس للقمص متى مرجان من كتاب اسمه عصمة الكتاب المقدس، صفحة رقم 15 و16. والكتاب ده يعتبر كتيب صغير. القوموس متى مرجان ده يعتبر أرثوذكسي، قوموس أرثوذكسي تابع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في مصر. أنا مش عارف تاني أنهي نقطة. شكلك عندك النت بطيء والصوت متأخر يا كاشف. طيب المهم، القوموس متى مرجان ده تابع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طبعا هو مفروض كاتب الكلام ده للرد على المسلمين، بيقول لك هذا الادعاء أي التحريف باطل وبغير دليل، لأنه ادعاء عاجز عن أن يخبرنا عن زمان التحريف المزعوم أو المكان الذي تم فيه التحريف أو حتى الموضع الموجود في الكتاب المقدس الذي تم فيه التحريف. احنا فيما بعد لما نيجي ندرس في مسألة الكتاب المقدس محرف وايه الدليل ان هو محرف ولا مش محرف، هنلاقي ان المسيحيين التقليديين اللي ملهمش دعوة بالبحث ولا العلم ولا اي حاجة من دي خالص، بنلاقيهم دايما بيكرروا نفس الأسئلة على المسلم على اساس ان دي يعني أسئلة تعجيزية المسلم مش هيعرف يجاوب عليها، فبالتالي المسلم هيتكسف على دمه وفيما بعد مش هيستجري ان هو يدعي ان الكتاب المقدس محرف بعد ما يعترض عليه الاسئله دي. وكلهم بقى حافظين نفس الاسئله دي، وافتح اي كتاب تقريبا بيدافع عن الكتاب المقدس هتلاقيه بينص هذه الاسئله نصا كده كوبي وبيست، سواء ارثوذكسي ولا كاثوليكي ولا بروتستانتي، من الناس اللي بتكتب كتابات علشان ترد على المسلمين. في بعضهم، في بقى مسيحيين تانيين، المسيحيين العلميين، الناس الوحشة اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي بتعمل كوبي وبيست الأسئلة، دول مسيحيين تقليديين مؤمنين كده ايمان اعمى بيطرشوا ايمانهم وخلاص. في ناس تانيين بقى اصحاب الكتابات العلمية ما بيسألوش الأسئلة الخايبة دي علشان عارفين ان الأسئلة دي عليها إجابات مفحمة بالأدلة والبراهين، وممكن أدلة بكل أشكالها وأنواعها. زمان زمان قبل ما مخطوطات الكتاب المقدس تكون متوفرة على شبكة الإنترنت، وقبل ما ترجمات الكتاب المقدس تكون متوفرة على شبكة الإنترنت سواء من خلال مواقع تتيح مقارنة الترجمات أو مواقع تقدر تحمل من عليها الترجمات PDF أو أيا كان، زمان المادة العلمية دي التي من خلالها تستطيع أن أنت تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الكتاب المقدس محرف، المادة دي ما كانتش متوفرة للناس، فبالتالي كان يعتبر نوع من أنواع التعجيز ان انا اقول لك ايه الدليل وانت صعب عليك جدا ان انت تجيب دليل. لان زمان علشان تجيب دليل كنت تسافر مثلا بريطانيا علشان تروح المتحف البريطاني عشان تشوف مثلا المخطوطات هناك، وغالبا ما كنتش هتعرف لغات اصلية فما كنتش هتعرف تقارن ولا تعرف تعمل اي حاجة، او تروح الفاتيكان او تروح دير سانت كاترين او غيره من الاماكن المتوفر فيها المخطوطات. لكن الثورة التكنولوجية اللي احنا فيها دلوقتي، خصوصا ثورة التصوير الديجيتال، كل الناس بتصور دلوقتي كل حاجة بتحصل، والناس بقى معاها كاميرات رائعة الجودة في كل مكان أقلها في موبايلك. بسبب هذه التكنولوجيا، الثورة التكنولوجية الكبيرة، الاتصال قطع. بسبب هذه الثورة التكنولوجية الكبيرة خصوصا في موضوع الكاميرات الديجيتال، بقى الناس اتشجعوا جدا ان هم يصوروا المخطوطات ويصوروا الكتب ويصوروا كل حاجة ويحطوها على النت. وانت بقيت كراجل قاعد في مصر او في الشرق الاوسط عموما تقدر بمجرد الدخول على مواقع بسيطة جدا، تدخل على مواقع تابعة لأكبر وأعرق المتاحف العالمية وتتصفح المخطوطات، ويا سلام بقى تجد أن المخطوطات هذه أصبحت مخدومة بشكل كبير جدا بحيث ان ليها ترجمة بالانجليزي وليها ترجمة بالعربي، وموقع فلاش لذيذ جدا وسهل جدا استخدامه. انا اعتقد والله اعلم، خليك في حالك يا الكاشف، انا اعتقد والله اعلم ان دلوقتي بقى المفروض المسيحيين يتكسفوا على دمهم وما يسألوش الاسئلة دي تاني. لو احنا عرضنا الاسئلة اللي بيذكرها هنا القنص متى مرجان، هو بيقول التحريف مجرد ادعاء باطل لانه ملوش دليل، ادعاء عاجز عن ان يخبرنا عن زمان التحريف المزعوم. احنا المفروض فيما بعد هنتكلم بالتفصيل ايه هي اجابات هذه الاسئلة، لكن بشكل بسيط معظم الناس بيحبوا يقولوا ايه، هو الكتاب المقدس ده اتحرف قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اتحرف امتى بالظبط. اختصارا يمكن احنا بنقدر نعرف ان الكتاب المقدس بدأ يتحرف، يتم تغييره او الاضافة عليه او الحذف منه من اول ما بدأوا ينسخوا الكتاب، من اول ما بدأوا يعملوا نسخ للكتاب، من اول ما الناس بدأت تعمل نسخ خطية للكتاب المقدس، لو سمحت انا عايز نسخة، انا عايز نسخة، انا عايز نسخة، من اول ما ابتدت عملية النسخ بدأت الناس ايه تحرف، سواء بشكل عفوي غير مقصود او بشكل مقصود ومتعمد. وده كان بسبب اسباب كتيرة جدا احنا هنبقى نعرفها فيما بعد. هنا لما بيقول او المكان الذي تم فيه التحريف، طبعا هل هو يقصد المكان يعني انهي عدد، ولا المكان يعني الناس دي قعدت حرفت فين؟ باختصار دايما الاخوة لما كانوا بيتكلموا عن هذه الاسئلة وازاي تبطلها، كانوا بيتكلموا مثلا عن جريمة قتل، واحد اتقتل والجثة موجودة ومقتولة وسايحة في دمها، كون ان انا معرفش مين تحديدا اللي حرف، ده ما ينفيش وقوع الجريمة، او انا معرفش هم كانوا قاعدين في انهي غرزة بيحششوا عشان يخططوا للجريمة دي، ده مش معناه ان الجريمة ما وقعتش. ممكن الجريمة في النهاية تقيد ضد مجهول، لكن قطعا ولا شك الجريمة وقعت. يعني ايه؟ يعني تقدر تعتبر ان نص الكتاب المقدس ومخطوطات الكتاب المقدس والترجمات المختلفة للكتاب المقدس بمثابة الجثة، الجثة اللي احنا بمثابة هيئة التشريح ولا الطب الشرعي اللي بنقدر نكشف على الجثة الكتاب المقدس فنتأكد يقينا ان الجثة دي مقتولة اتحرفت. ممكن بسبب قلة التراث التاريخي مش بنقدر نجاوب عن كل الأسئلة المتعلقة بالقاتل اللي هو المحرف، لكن في كثير من الأحيان بنقدر نعرف عنه معلومات، في كثير من الأحيان بنقدر نعرف عن المحرف ده معلومات، ودي بتكون بحسب حالة التحريف نفسها. يعني إيه؟ يعني مثلا لو انا بتكلم عن رسالة يوحنا الاولى 5-7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. النص ده احنا عارفين انه ما كانش موجود اصلا في الكتاب او الفاصلة اليوحناوية، بغض النظر هي من اول فين لفين مش مهم، لكن احنا بنقدر نعرف ان ده مقطع ما كانش موجود في الكتاب تم اضافته فيما بعد، بسبب ان المقطع ده حوله تراث تاريخي كبير بنقدر نعرف معلومات كتيرة جدا جدا عن النص، بنقدر نعرف هو النص ده دخل الكتاب المقدس امتى وانتشر عن انهي طريق ومين هو سبب انتشار هذا النص في النسخة اليونانية اللي هو قصة ايرازموس المشهورة دي. فيبقى بالتالي الأسئلة دي عليها إجابات بحسب حالة التحريف نفسها. لكن حتى لو أنا مش قادر أعرف معلومات كثيرة عن المحرف، ده ما ينفيش إن جريمة التحريف حدثت بالفعل. هنا لما بيقول أو حتى الموضع في الكتاب المقدس الذي تم فيه التحريف، لو فعلا احنا ما بنقدرش نعرف الموضع الموجود في الكتاب المقدس الذي تم فيه التحريف، يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. يبقى احنا عرفنا منين ان الكتاب المقدس متحرف؟ بالنسبة للمسلمين، انا قلت قبل كده ان المفروض المسلم بيكتفي بالخبر الصحيح الموجود عنده بالنسبة لتحريف الكتب السماوية السابقة اللي موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. لكن حتى هذا المسلم لو بمجرد ان هو فتح مثلا سفر التكوين ووجد النص المشهور اللي بيتكلم عن ان ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام، وبعدين استراح في اليوم السابع، وبعدين ادها اجازة بقى لكل المخلوقات علشان يستريحوا زي ما ربنا استراح في اليوم السابع، قطعا ولا شك حتى لو المسلم ما عندوش ادلة مخطوطية بيقدر يعرف النص ده من الباطل اللي ادخله البشر على نص الكتاب. لان في ايات قرآنية صحيحة بتحتوي معاني مخالفة للي موجودة في الكتاب المقدس. ان الله عز وجل يقول في ايات كثيرة جدا جدا انه بعدما خلق السموات والارض لم يعي بخلقهن، وان الله عز وجل لا يتعب ولا ينام، وغيرها من الايات الكثيرة، وايضا احاديث نبوية كثيرة. فبيقدر يعرف من خلال مقارنة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يعرف ايه الحق الثابت عنده. لما يجد ما يخالفه في الكتاب المقدس بيعرف ده دليل التحريف، لان احنا وجدنا في كتاب مقدس ما يخالف الوحي الصحيح الثابت المحفوظ عندنا في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فقطعا ولا شك اي مكان في الكتاب المقدس يخالف القرآن والسنة، ده مكان مش وحي الهي، البشر هم اللي ادخلوا هذا الكلام، وهو من الباطل الذي دخل على الكتاب. بالنسبة بقى للعلماء اللي بيدرسوا نص الكتاب المقدس وما يسمى بعلم النقد النصي، العلم الخاص بتحقيق نص الكتاب المقدس والتأكد من انه خالي من اي اضافات او اي تبديل وتغيير حصل فيه، يتم تنقيحه وتعديله وارجاعه للاصل اللي كان عليه، بيقدروا يعرفوا ان من خلال مقارنة النسخ المختلفة للكتاب المقدس، مجرد وجود اختلاف ما بين هذه النسخ ده دليل ان حصل تحريف في الحتة دي. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي نص في مرقس 1:1، النص ده بيقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله، في مخطوطة بتقول كده، بتقول بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. لما جيت اقرأ هذا النص في نسخة تانية او في مخطوطة تانية، وجدت ان النص فيه خلاف، مثلا بيقول بدء انجيل يسوع المسيح، مفيش كلمة ابن الله. فوجود هذا الاختلاف بيشير الى وجود مشكلة حصلت اثناء عملية النسخ، في تحريف وقع سواء بقصد او بغير قصد. فيما بعد بندرس الحالة دي ونشوف هل ابن الله دي زيادة ولا ابن الله مفروض تكون موجودة واتشالت لسبب ما، ولو هي زيادة هل هي اضيفت عن عمد ولا سهوا بسبب غلطة معينة، وهكذا. بنبتدي ندرس بقى المشكلة ونشوف هل المشكلة دي تحريف عمد ولا سهو بدون قصد. المهم ان مجرد وجود خلاف ما بين النسخ والمخطوطات بيشير الى وجود تحريف. في كتير ممكن يسألوا إيه هي أبسط طريقة لاكتشاف تحريف الكتاب المقدس. أبسط طريقة لاكتشاف تحريف الكتاب المقدس هو المقارنة بين الترجمات العربية المختلفة. مجرد المقارنة ما بين الترجمات العربية المختلفة ده أسهل طريقة لكشف التحريف. دلوقتي أي حد ممكن يدخل أي مكتبة مسيحية ويسأل عن بعض الترجمات. الترجمة العربية الأشهر تداولا هي ترجمة الفان دايك. يجيب جنب ترجمة الفان دايك الترجمة اليسوعية والترجمة العربية المشتركة والترجمة البوليسية والترجمة العربية المبسطة، ترجمات كتيرة، الترجمة الكاثوليكية غيرها، في ترجمات كتيرة جدا. مجرد لو انت جبت الفان دايك واليسوعية والعربية المشتركة هتقدر تطلع على اختلافات كثيرة جدا جدا ما بين الترجمات اللي بتؤكد ان حصل تحريف في هذه الأماكن اللي احنا وجدنا فيها اختلافات. مش بالضرورة تروح مكتبة الأخ ذهبي الفم منزل موقع البشارة أو ممكن في على موقع الدعوة الإسلامية أو غيرها من المواقع المتخصصة في مقارنة الأديان. ممكن تحمل هذه الترجمات نسخ PDF مصورة من خلال هذه الترجمات، بالإضافة إلى التعليقات الهامشية الجميلة اللي بتلاقيها في هذه الترجمات، يتأكد لديك ان هذه المواضع اللي فيها اختلافات ما بين الترجمات دي مواضع حصل فيها تحريف. في بعض الناس بيقولوا الاختلاف ما بين الترجمات ده بسبب اختلاف في الترجمة. انا ممكن ادي لك نص باللغة الانجليزية واقول لك ترجم النص ده بالعربي وانت ترجم ده بالنص العربي وانت ترجم النص ده العربي، والتلات ترجمات يطلعوا مختلفين في الصياغة وفي الاسلوب، لكن لا يمكن انا بقى اقول لك ترجم النص العربي ده للانجليزي اللي هو ايه مثلا بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله. مستحيل انت تترجم النص ناقص وتهمل ابن الله، لازم تترجمها. او مستحيل مثلا ان انت تترجم ابن الله تخليها son of man، ابن الانسان، ما ينفعش. ففي فرق ما بين الاختلافات بسبب اختلاف الصياغة والاسلوب الخاص بالمترجم، وما بين اختلاف مبني على ان النص اللي انا بترجمه اصلا له اكتر من شكل. فمثلا النص اليوناني في مخطوطة معينة بيقول كلام مختلف عن المخطوطة التانية، مختلف عن المخطوطة التالتة، فلما ترجم كل شكل هيطلع الترجمة مختلفة قطعا ولا شك. ما انا عشان كده بقول بقى ان الهامش بتاع الترجمة في غاية الأهمية. ليه؟ لان غالبا هذه الترجمات الحديثة بتبين في الهامش ان هذه الاختلافات ناتجة عن اختلافات بين المخطوطات، اختلافات بين المخطوطات. فبتلاقي مثلا النص بتاع الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة في الترجمة العربية المشتركة مكتوب في الهامش ان في زيادة موجودة في بعض المخطوطات بتقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة والنص المشهور. فأبسط طريقة لكشف مواضع التحريف في الكتاب المقدس هو ان انت تقارن ما بين الترجمات العربية. كان في بحث بسيط كتبته كان اسمه اكتشف التحريف بنفسك. اكتشف التحريف بنفسك ده كان عبارة عن جبت حوالي 50 نص وقعدت اجيب مقارنتها في ما بين المخطوطات. ثانية واحدة، اللينك ده مش عارف ليه طويل، هو ده اللينك اللي انا نزلته. بحث اسمه اكتشف التحريف بنفسك. جبت اهم ترجمات اللي هي الفان دايك الأساس اللي أنا بقارن عليه واليسوعية والعربية المشتركة والبوليسية. نصوص موجودة في الفان دايك مش موجودة في الترجمات التانية. والجميل هو ان انت تقرأ التعليقات الهامشية اللي موجود في الترجمات التانية. يقول لك المخطوطات بتضيف هنا، المخطوطات بتحذف هنا، النص ده مش موجود اصلا في المخطوطات، امال انتوا جبتوه منين؟ كل ده دليل على ان في تلاعب في نص الكتاب المقدس. انا دايما عند النقطة دي بقول ان هل ده معناه بالنسبة للمسلمين ان نص المصحف، نص القرآن الكريم عندما كان ينسخ في المصاحف ما كانش بيحصل اي اخطاء اثناء عملية النسخ؟ يعني انا لما اقارن ما بين المصاحف القديمة المختلفة هلاقي ان المصاحف تتطابق بنسبة 100%. انا بقول بالنسبة للمصاحف القديمة في فرق كبير جدا جدا، فرق بسبب عقيدة المسلم، فرق بسبب عقيدة المسلم في الوحي والعصمة. ده بيجعل المسلم بيؤدي دوره أثناء عملية النسخ باهتمام وتركيز شديد جدا، غير اللي كان حاصل عند المسيحيين. وده الكلام ده احنا هندرسه فيما بعد بالتفصيل، ان مثلا الظروف التاريخية للمسيحيين الأوائل ما كانتش بتخلي المسيحيين عندهم دافع ان هم يحافظوا على نص كتابهم اصلا، بسبب مثلا اعتقادهم بان المسيح هيرجع مرة اخرى في وقت قليل جدا، فيبقى احنا نحافظ على نص الكتاب ليه؟ في حاجات زي كده كانت بتؤثر على المسيحيين، بتخليهم ما عندهمش اصلا اهتمام بان يحافظوا على نص الكتاب للاجيال القادمة من بعدهم. لكن المسلم كان عنده عقيدة ان القرآن الكريم كتاب هيظل موجود الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وان الاجيال القادمة ستتعلم من هذا القرآن الكريم وتاخد منها عقائدهم وشرائعهم ومعاملاتهم وهكذا، فبالتالي الحفاظ على هذا النص في غاية الاهمية. في برضو اسباب اخرى جعلت المسلمين مهتمين جدا جدا وهم بينسخوا نص المصحف، ان هم عندهم عقيدة راسخة بان هذا الكلام هو كلام الله، فبالتالي هام جدا ان انا احافظ على النص زي ما هو بالحرف. لكن المسيحي ما كانش عنده هذه العقيدة، فبالتالي كان عنده مش مشكلة ان وانا بنسخ النص اغير فيه او هو يتغير لحاجة تانية، يعني الموضوع في ايدينا مش مشكلة. لكن ما كانش عنده عقيدة ان هو بينسخ كلام ربنا، فبالتالي بقى اهم جدا بالنسبة له انه يحافظ على الكلام اثناء عملية النسخ بالحرف، ما كانش عنده كده. بالاضافة الى مسألة ان المسلم بيعتقد انه لما بيعمل مصحف جديد ده يعني عمل يأخذ عليه اجر، وان هو فيما بعد المسلم الذي سيستخدم هذا المصحف هيبقى قراءته وتلاوته للقرآن في ميزان حسنات اللي عمل المصحف او نسخه او طبعه ايا كان، فبالتالي ده بيخليه حريص جدا على انه ينقل القرآن نقلا صحيحا بالحرف، علشان لما المسلم اللي هيقرأ هذا النص لا يقرأ قراءة خاطئة، يقرأ قراءة صحيحة يثاب عليها الناسخ اللي نسخ هذا الكلام. يعني فيما بعد هنبقى نعمل حصر لكل الأسباب اللي أدت إن المسلمين كانوا أحرص بكثير جدا من المسيحيين أثناء عملية نسخ المصحف، بس لازم ده يكون موجود في عقل المسلم. المسلمين كانوا أحرص بكثير. طب هل ده معناه إن المصاحف لو قارناها ممكن نجد بعض الاختلافات؟ ممكن تجد بعض الاختلافات، أغلبها بيكون في إطار القراءات العشر المتواترة، ان انت ممكن تكون معتاد على قراءة حفص عن عاصم هنا في مصر مثلا، وتجد ان هذا مصحف في المغرب او مصحف في مكان اخر. القراءة المشهورة عندها قراءة ورش مثلا عن نافع مش قراءة حفص عن عاصم، فممكن تجد اختلاف. بعض الجهلاء يقولوا أصل ده تحريف، ولا يدري أن القراءات كلها قرآن وكلها موحى بها من عند الله عز وجل وكلها منقولة بالتواتر. في بعض الناس يجدوا بعض الاختلافات في نص المصحف لكنها تكون داخلة تحت اختلاف في الرسم لكنه يؤدي نفس النطق، اختلاف في الرسم لكنه يؤدي نفس النطق. وده كان في مرحلة لسه قبل ما يتم توحيد الرسم، التوحيد الرسم العثماني. يعني مثلا في بعض الدراسات اللي قرأتها تجد كلمة إنما تكتب بطريقتين، إنما كلمة على بعضها أو إن مسافة ما، الاتنين لما تيجي تقراهم إنما إنما، ففي فرق في لما تيجي تقارن الرسم هنا غير الرسم هنا، لكن ده خلاف في الرسم لا يؤدي إلى الخلاف في المعنى. وفي بقى ممكن تجد إن في بعض النساخ في أماكن نادرة جدا جدا أخطأوا في النسخ، وإن الآية في الحقيقة اتكتبت غلط. إيه بقى الفرق في هذه الحالة؟ إيه الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين في هذه الحالة؟ إن هذا الرسم الخاطئ يتم تصحيحه على القرآن المحفوظ في صدور المسلمين. إن إحنا مش زي المسيحيين، مصدر نص كتابنا مصدر وحيد هو فقط المخطوطات القديمة أو المصاحف القديمة. لا، احنا عندنا مصدرين للقرآن، المصدر الشفهي المنقول بالتواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمصدر الخاص بالمصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة، والأصل عندنا هو المنقول شفاهة بالتواتر. فبالتالي أنا وجدت خطأ في المصحف وقارنت لقيته مش في القراءات العشر المتواترة، وقارنت لقيته انه مش قراءة اخرى مثلا شاذة او ليست متواترة، قراءة ضعيفة، ده مش قرآن خالص بأي وجه من الوجوه. في النهاية الفرق ما بيننا وما بين اهل الكتاب ان هذا الخطأ الذي حدث اثناء عملية نسخ المصحف لم يؤثر على المسلمين، وعرفوا ان ده مش قرآن وان ده خطأ مثلا من الناسخ، بسبب ان هم رجعوه على مصاحف اخرى متأكدين منها ورجعوها في نفس الوقت على الحفظ اللي موجود في صدور المؤمنين. فبالتالي الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا في الاخر نص القرآن محفوظ ومتيقن منه وليس فيه اي ريب او اي اختلاف او اي شبهة. لكن بالنسبة بقى للمسيحي لو وجد اختلاف في المخطوطات، هو ما عندوش مصدر ياخد منه النص الكتابي غير المخطوطات، فوجد خلاف فبيتحير يا ترى ايه هو النص الكتابي الصحيح، النص حسب هذه المخطوطة الاولى ام النص حسب هذه المخطوطة الثانية. هو ما عندوش مصدر شفهي اخر مستقل بحيث انه يراجعه فيتأكد فين الصح، لا يوجد. فبالتالي هذا الاختلاف يؤثر على معرفة المسيحيين بالنص المقدس، وقد يظن أن هذا النص الخاطئ هو الكلام الإلهي ويبتدي بقى يبني عليه عقيدة أو يبني عليه معاملات أو أخلاق أو فهم معين أو طقس ديني أو عبادة أو أيا كان. كل ده ليه؟ كل ده بسبب انه مصدره الوحيد هو المخطوطة، وجدت اختلافات ما بين المخطوطات مش عارف احدد بقى هو فين كلام ربنا، انا محتار. فبالتالي ممكن هذا يؤدي الى ان المسيحيين يتبنوا النص الخاطئ على انه هو الكلام الالهي المقدس، وهي دي المصيبة اللي واقع فيها المسيحيين الى الان. لكن المسلمين نص القرآن عندهم معروف ويقيني وثابت وراسخ، حتى لو وجدت خطأ في نص مخطوط أو في نص مصحف قديم وتيقنت ان لا ده الناسخ خطأ، ايه المشكلة؟ عندي مصدر اخر غير المخطوطات تيقنت منه ان ده خطأ وان ده مش قرآن ولم يؤثر على المسلمين ابدا. طيب بقيت كلام القمص متى مرجان لما بيقول ما عاجزين عن إخبارنا عن زمن التحريف المزعوم أو المكان الذي تم فيه التحريف، أو حتى الموضع الموجود في الكتاب المقدس الذي تم فيه التحريف، أو من الذي قام به وأجراه. السؤال بتاع مين بقى اللي حرف؟ النقطة دي في غاية الأهمية، لأن احنا في النهاية بنجد أن اللي قاموا بتحريف الكتب المقدسة السابقة هم أصحاب هذا الكتاب، وهي دي المصيبة. يعني إيه؟ يعني المسلمين هم أصحاب الكتاب السماوي الإلهي اللي اسمه القرآن الكريم. ممكن أعداء المسلمين من الغرب أو من أي ديانات أخرى يبتدوا يعملوا بعض الأمور اللي من خلالها مثلا يطبعوا مصاحف فيها تحريف ويحاولوا ينشروها. هل ده بيؤدي إلى أن القرآن بقى محرف؟ لا طبعا. ليه؟ لأن أنت في النهاية لما ترجع لأصحاب الكتاب يظل ما بين إيديهم القرآن الكريم محفوظ وهم محافظين عليه ومتيقنين منه ونص ثابت يقيني راسخ. مش مهم بقى ان اليهودي ده في ايده مصحف محرف، مش مهم، لانه في النهاية اللي هو حرفه بعيد عني لم يؤثر عليا. شوف النقطة دي انا كررتها كذا مرة، مسألة ان هل التحريف في النهاية اثر على اصحاب الكتاب ولا لا. المصيبة عند النصارى هو ان التحريف اثر عليهم واثر على نص الكتاب الذي بين ايديهم، وده جه لان هم في الاساس اللي حرفوا. فبالتالي اذا كان اصحاب الكتاب ما حافظوش على الكتاب، طب هجيب نص الكتاب منين بعد كده؟ اروح اجيبه من عند الهندوس مثلا؟ لن يكونوا احرص على الكتاب من المسيحيين اصحاب الكتاب نفسهم. او مثلا اليهود كانوا مستأمنين على الكتب السماوية السابقة بتاعت الأنبياء اللي نزلت عليهم، هم ما حافظوش على الكتب وهم بدلوا وهم حرفوا. يعني هروح مثلا عند بابل وأقول لهم انتوا عندكم الكتب المقدسة انتوا حافظتوا عليها، وهم مالهم؟ أكيد طبعا ما دام أصحاب الكتاب ما حافظوش على الكتاب وحرفوا فيه، ده بيسبب ضياع نص الكتاب وإنه مش هلاقيه موجود ومحفوظ بنصه الصحيح في اي مكان اخر ما دام اصحاب الكتاب ما حفظوش عليه. فبالتالي لما هو بيقول من الذي قام به واجراه، يعني مين اللي حرف، بنقول ان للاسف الشديد ده طبعا بالنسبه للمسيحي يعني هو اللي المفروض يتاسف. نساخ الكتاب المقدس هم اللي كانوا بيحرفوا الكتاب المقدس، المسؤولين عن حفظ نص الكتاب المقدس هم اللي كانوا بيحرفوا نص الكتاب المقدس، وده أدى إلى أن ما بقاش في مرجع أو مصدر نرجع له علشان نلاقي فيه نص محفوظ. أصحاب الكتاب نفسهم فرطوا في الكتاب للأسف الشديد وحرفوا فيه، وهنبقى نجيب أدلة كثيرة جدا على هذا. طيب بعدين هنا بيقول متى مرجان بيقول كما أن التحريف الذي تم لمصلحة من؟ هل هو لليهود أم للمسيحيين؟ السؤال ده اللي هو بيتسئل بطريقة تانية، ليه يتم التحريف؟ ليه حرفوا الكتاب؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإجابة على السؤال ده إجابات كثيرة جدا جدا جدا. العلماء اللي درسوا الحالات الكثيرة المختلفة اللي حصل فيها تحريف قدروا يعملوا نوع من أنواع الحصر للأسباب المختلفة التي أدت إلى التحريف، وفي دايما بقى حوار اللي هو ايه، اصل اليهود هيحرفوا ازاي المسيحيين كانوا اتهموهم بالتحريف، والمسيحيين ازاي هيحرفوا بالكتاب، هيحرفوا في الكتاب، اصل ده اليهود كانوا اتهموهم بالتحريف. فكون ان اليهود والمسيحيين نقرهم من نقر بعض ده ادى الى الحفاظ على الكتاب. يا سلام. طبعا بالنسبة للعهد القديم الكتابات المقدسة الخاصة باليهود هم حرفوا فيها اصلا قبل ما يبقى فيه مسيحيين، وحتى بعد ما بقى فيه مسيحيين، وده مدون في التاريخ، مش مشكلة. يعني قضية وجود المسيحيين من عدم وجودهم ده ما خلاش اليهود يحافظوا على كتابهم ولا حاجة. وعندما سندرس فيما بعد سنجد ان فعلا اليهود اتهموا المسيحيين بتحريف الكتب المقدسة، والمسيحيين اتهموا اليهود ايضا بتحريف الكتب المقدسة، وكله كان بيتهم كله انه كان بيحرف الكتاب. يعني المسيحيين ما بينهم وما بين بعض، الطوائف المسيحية المختلفة بتتهم بعض بالتحريف، واليهود ما بينهم وما بين بعض، الطوائف اليهودية المختلفة بتتهم بعضها بالتحريف، واليهود تجاه المسيحيين بيتهمون بالتحريف، والمسيحيين تجاه اليهود بيتهمون بالتحريف. يعني كل الناس أصلا بتتهم بعض بالتحريف. ثانية واحدة. هو طيب في صوت كده، المفروض هو كان في صوت من الأول أصلا، وإلا كان في ناس كتبت يعني. طيب المهم، فهنا بيقول لك موضوع اليهود والنصارى ده مكرر كثير جدا في مراجع المسيحيين. نقطة بقى، لمصلحة مين؟ لمصلحة مين يتم التحريف؟ ساعات كان بيبقى فيه مصلحة وساعات ما كانش بيبقى فيه مصلحة. المصلحة كانت دائما متعلقة بالتحريف المتعمد. التحريف المتعمد كان بيبقى وراه مصلحة قطعا، لكن التحريف العفوي، يعني ايه تحريف عفوي؟ يعني المدرسة قالت للطالب انسخ الدرس ده 10 مرات، وهو بينسخ الدرس غلط وهو بينسخ، فهل في مصلحة لما غلط؟ لا، مفيش مصلحة حصلت، ما كانش في هدف معين يريد تحقيقه، ما كانش موجود، هو غصب عنه غلط، بس في النهاية غصب عنه مش غصب عنه حصل تحريف والنص اتغير. المصلحة كانت بتبقى موجودة او بيكون في هدف مراد تحقيقه لما بنتكلم عن التحريف المتعمد. من ضمن المصالح مثلا إضافة شيء لتعزيز عقيدة معينة، تحريف لأسباب لاهوتية، إن الأب مثلا يضيف حاجة أو يغير حاجة أو يحذف حاجة لهدف عقائدي، لهدف إيماني. يضيف او يغير دي مفهومة. طب يحذف، يعني ايه يحذف من الكتاب لهدف ايماني؟ ان مثلا نص معين بعض الطوائف المسيحية المخالفة كانت بتستخدم النص ده بكثرة، زي لوقا 3:22 بتاع البنويين اللي زي ما هو موجود في مخطوطة بيزا، وصوت من السماوات قائلا أنت ابني أنا اليوم ولدتك. النص ما بيقولش كده في لوقا دلوقت، فتم تحريف هذا النص بسبب إيه؟ بسبب هدف عقائدي، إن أعدائنا من الطوائف المسيحية الأخرى تستخدم هذا النص كثيرا. في مثلا نص آخر الموجود في إنجيل لوقا اللي هو بيقول إيه؟ ونزل ملاك من السماء ليقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. النص ده في بعض العلماء بيقولوا إنه تم حذفه لأن أعداء لاهوت المسيح أو أعداء ألوهية المسيح كانوا بيستخدموا النص ده كثيرا، الذي يبين بشرية المسيح وإنه لا يمكن يكون إله، إزاي إله يحتاج إلى ملاك من السماء ليقويه؟ فالنص ده نحذفه، وهو محذوف من مخطوطات كثيرة جدا جدا وقديمة. مصلحة لهدف إيماني معين يرجى تحقيقه، سواء إن أنا أعزز عقيدة إيمانية معينة أو إن أنا أقلل من الأدلة بتاعة المسيحيين التانيين الوحشين اللي أنا مش عايزهم يستشهدوا بالكتاب المقدس. زي مثلا النص اللي بيقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرف بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب وحده. ده في نص إنجيل متى. النص بتاع العبارة بتاعت ولا الإبن تم حذفها. ليه تم حذفها؟ لمصلحة إيمانية. النص مثلا على حسب اختلاف العلماء اللي هو بتاع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ما كانش بيقول الله ظهر في الجسد، هو غير النص خلاه الله ظهر في الجسد ليه هدف إيماني، أو إضافة الفاصلة اليوحنوية لسبب إيماني أو أيا كان. ده كان بيبقى من أشهر الأسباب، إن في مصلحة إيمانية معينة علشان كده كان بيتم التحريف. في بعض العلماء أيضا قالوا إن من ضمن المصالح اللي المحرفين كانوا عايزين يحققوها كان مثلا بعض الفقرات ما بينها وما بين بعض تناقض، فأقوم مخلي العبارات مشابهة لبعض بحيث ان انا لما قارن ما بين الفقرتين ما لقيش فيه تناقض. دي مصلحة، دي العلماء بيسموها هارمونيزيشن، بيخلي الكتابات متوافقة ومتناغمة ومنسجمة مع بعضها البعض. دي مصلحة كان يرجى تحقيقها. المهم ان احنا فيما بعد هندرس اكتر ان كان في مصلحة من وراء التحريف، سواء يهود حرفوا، مسيحيين حرفوا، اي حد حرف، كان في مصلحة من وراء هذا التحريف. وبنقدر نعرف المصالح المختلفة من خلال دراسة الفقرات بعينها تم تحريفها. بيكمل القمص متى مرجان بجهل شديد جدا وبيقول ايه، كما انه لا توجد اي نسخة من الكتاب تدل او تظهر هذا الادعاء. الاقتباس ده بيفكرني بكلام البابا شنودة في كتابه سنوات مع اسئلة الناس، لما كان بيتكلم عن سؤال فيما معناه ازاي نرد على اللي يقول ان الانجيل محرف، راح قايل من ضمن الكلام اللي هو قاله ان مفيش نسخ تظهر اي تحريف، كل مخطوطاتنا القديمة طبق الاصل هي والنسخ اللي معانا دلوقت. يعني لو قمت بمقارنة النسخ القديمة بالنسخ الموجودة حاليا بين ايدينا لن تجد فرق. يبقى لا توجد نسخة من الكتاب تدل أو تظهر إن في تحريف. ده جهل، جهل ما بعده جهل. زي ما قلت قبل كده، يمكن زمان كان المسيحي يكذب بقلب جامد ويقول المخطوطات كلها متطابقة وما فيش اختلافات ما بين المخطوطات، وبعدين يقوم قايل ما بينه وبين نفسه ابقى قابلني لو عرفت تشوف مخطوطة أصلاً وتثبت ان انا كذاب. ليه؟ لان هذه المخطوطات كانت موجودة في البلاد البعيدة وما كنتش تعرف تروح لها، وحتى لو رحتها هتلاقي المخطوطة محطوطة في صندوق زجاجي مش هتقدر تقارن نص المخطوطة اصلا ولا تعرف تقراه ولا تعرف تحققه. لكن دلوقتي زي ما قلت بقى متاح عندنا مواقع كثيرة جدا جدا رفع صور فوتوغرافية لهذه المخطوطات، أو زي ما قلت قبل كده مقارنة الترجمات العربية التي تشير في الهامش إلى أن هذه الاختلافات مبنية على اختلافات ما بين المخطوطات. إذن توجد نسخ من الكتاب تدل أو تظهر ان في تحريف. طيب هنا بعدين في الاخر بيقول ايه بقى؟ بيقول لذلك نقول هذا الادعاء باطل لانه بلا دليل، ومن يدعون هذا التحريف لا يعرفون بواطن الامور. وكيف حافظ اليهود على العهد القديم كما حافظ الآباء الرسل على العهد الجديد وسلموه لنا بلا تحريف أو تبديل حرف واحد فيه؟ طبعا الكلام ده أي دارس يعرف إن ده راجل فاجر، راجل فاجر اللي يقول الكلام ده، اللي يقول إن الكتاب بيتحافظ عليه بلا تحريف أو تبديل حرف واحد فيه، ده راجل فاجر. في بعض الناس بتجيب مراجع يهودية تتكلم عن شروط عمل النسخ المقدسة عند اليهود، وما هماش دريانين ان هذه الشروط وضعها اليهود في أزمنة متأخرة جدا، ايام الماسوريين زي ما الاخ احمد سبيع علمنا، ايامهم بس بدأ يكون في قوانين صارمة لعمل النسخ. اي حد يطلع على مخطوطات عبرية مثلا زي بتاعت قمران او اي مخطوطات اخرى بتاعت وادي المربعات اللي هي داخلين على زمن النص الماسوري، لكن برضو بتجد ان هذه المخطوطات شكلها مش حلو والخط فيها وحش وفيها اختلافات كثيرة جدا ما بينها وما بين النص الماسوري الحالي المتأخر. فاليهود ما حطوش القوانين بتاعت الحفاظ على النص دي غير مؤخرا بعد ما قاموا بتوحيد النص وزبطوه وحرقوا كل المخطوطات القديمة التي تدل على تحريفهم وتغييرهم للنص. مع ذلك احنا بنقدر نثبت ان العهد القديم فيه تحريف من خلال مقارنة المصادر المختلفة لنص العهد القديم. فنص العهد القديم مثلا عندنا المصادر المختلفة للنص العبري، عندنا مخطوطات النص الماسوري ومخطوطات النص السامري ومخطوطات النص القمراني والمخطوطات اليونانية بتاعت الترجمة السبعينية التي تدل على شكل قديم من أشكال النص العبري. لما تقارن ما بين أشهر هذه المصادر قطعا ولا شك بتتيقن ان نص العهد القديم حصل فيه اختلافات وحصل فيه تحريف. مجرد مقارنة السبعينية بالنص العبري الحالي ستجد آلاف الاختلافات. فيبقى ازاي يقول لك بقى اليهود حافظوا على النص من غير ما يتحرف فيه نص واحد؟ ايضا عندما ننظر الى نص العهد الجديد ونقارن مخطوطات العهد الجديد سنجد ان عدد الاختلافات بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد نفسه. يعني لو العهد الجديد فيه مثلا 2000 كلمة بنجد اكتر من 2000 اختلاف. طبعا العهد الجديد فيه اكتر من 2000 بس ما عرفش كام، يعني 500,000 400,000 كلمة ما عرفش، ما علينا يعني. لكن المهم ان العلماء قالوا عندما نقارن مخطوطات العهد الجديد نجد ان عدد الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. دي اساطير المسيحيين بيروجوها لان هم عارفين كويس قوي ان سقوط نص الكتاب المقدس يعني سقوط كل عقائدهم اللي هم بيدعوا انها مأخوذة من نص الكتاب المقدس. دي نقطة في غاية الأهمية. ليه المسيحي بيعافر وبيجادل كتير جدا على ان الكتاب المقدس ما تحرفش؟ عشان هو بيعتقد ان الكتاب المقدس ده نص إلهي، وعلى اساس هذا النص الإلهي بنى عقائده، لان الكتاب المقدس بيعلم كذا وكذا وكذا وكذا. طيب نيجي احنا بقى نقول له لا، ده الكتاب اللي انت بتاخد منه عقيدتك ده كتاب محرف، يعني ده معناه ان عقيدتك مبنية على نص فاسد محرف، يعني عقائدك باطلة، يبقى دينه انهدم. ما ينفعش، لازم المسيحي يدافع بيده واسنانه ويقول لك الرسل حافظوا واليهود حافظوا وكل الناس حافظت. يا سلام. هنا بقى بيقول لك ايه برضو، كلمة تبين منتهى الجهل، اخر جملة في الاقتباس بتاع القمص متى مرجان، كما انه بمقارنة النسخ القديمة مع الترجمات الحديثة نجدها مطابقة تماما بلا تحريف او تبديل. هنا القمص متى مرجان بيعلمك كيف تبرهن على تحريف الكتاب المقدس، كيف تثبت تحريف الكتاب المقدس من خلال مقارنة النسخ القديمة. لما النسخ القديمة دي تتوافق مع اللي ما بين ايدينا يبقى النص حفظ ولم يحرف. لو في اختلافات يبقى النص تم تحريفه وتبدل وتغير عبر الزمن. طبعا الاخ ابو الحسن كاتب، وهنا ضحك الشيطان نفسه. انا اعتقد ان العبارة دي فيها كثير جدا من المصداقية. معظم الناس دلوقتي اللي بيتكلموا على كهنوت رجال الدين والدين له سلطان كبير جدا على حياة الناس، من اللي شافوه من المسيحيين، من اللي شافوه من تحكم اباء الكنيسة في عامة المسيحيين المؤمنين. لما يكذب واحد من كبار رجال الدين المسيحي زي البابا شنودة او القمص متى مرجان او غيره من المسيحيين اللي بيدعوا ان النسخ القديمة مع الترجمات الحديثة نجدها مطابقة تماما بلا تحريف او تبديل، والمسيحي صدق من غير ما يختبر، بتلاقي ان ياه ده رجل الدين ده له سلطان كبير جدا جدا على رقاب الناس، يقول كده الكلام وهم يقولوا امين يا ابونا من غير اي بحث، من غير اي تدقيق، من غير اي مراجعة. سبحان الله العظيم. دايما بقول ان زكريا وبطرس ورشيد وحيد وغيره من الناس اللي بيهاجموا الاسلام غالبا هدفهم مش بيبقى تشكيك المسلمين بالدرجة الاولى، لكن مع تشكيك المسلمين الهدف الاسمى هو تثبيت المسيحيين على دينهم. ودايما دايما المسيحي منساق زي الخروف ورا الناس دي بسبب انه لا يشكك في اقوالهم ولا يراجع ما يقدموه. مجرد ان اللي هم بيقدموه ثانية واحد، فانا كنت بتكلم على السلطان الكهنوتي للمسيحيين على عامة الشعب المؤمنين، وكنت بقول ان كنت بتكلم على زكريا بطرس وغيره من الناس اللي بيهاجموا الاسلام ان غالبا هدفهم الاول مش بيكون تشكيك المسلمين لكن بيكون تثبيت المسيحيين على دينهم، وان بجانب تشكيك المسلمين بيكون تثبيت المسيحيين هو بالنسبة لهم المقام الاول، وان سبحان الله اللي هم بيقدموه للمسيحيين من اكاذيب او اي شيء بيخترعوه بسبب ان المسيحي ما بيشككش في اقوالهم وما بيفحصش اقوالهم وما بيدققش فيها وما بيراجعش وراهم. مجرد ان هم بيقدموا للمسيحي شيء بيرضيهم وهم حابين يسمعوه يقولوا امين من غير ما يراجعوا عليه ومن غير ما يدققوا فيه ومن غير ما يبحثوه. ودلع المحقيقة تصعد كل حرف وكل كلمة وكل كلمة وكل فقرة وكل حدث وكل رواية في كتاب مقدس. هو عبد المسيح ده ما هو زيهم. ف كلام قوي جدا ان هو يقول بمقارنة النسخ القديمة مع الترجمات الحديثة نجدها مطابقة تماما بلا تحريف او تبديل، ومع ذلك امثال هؤلاء ما زالوا رجال دين في الدرجات الاولى في الكنيسة وليهم مقامهم وليهم قدرهم. والبابا شنودة قال كده، هو البابا مفيش مشكلة وعادي يعني ما بيسقطوش من نظر اتباعهم بسبب هذا الكذب الفاجر الفاحش. آخر اقتباس نقراه النهاردة بتاع دوميديوس الرزيقي. دوميديوس الرزيقي ده بحسب اللي أنا عارفه عنه هو أرثوذكسي، يعني تبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الكتاب بتاعه مشهور شوية، اسمه الكتاب المقدس عبر القرون والأجيال، وبيتباع في المكتبات المسيحية، مشهور يعني الكتاب ده. بيقول فيه دوميديوس الرزيقي ده، بيقول الكتاب المقدس كتاب ثابت. كتاب ثابت ده المفروض يكون المقصود منه اننا نستطيع ان نتحقق من ان الكتاب المقدس هو فعلا موحى به من الله. دي من ناحية، يعني انا لو قلت القرآن الكريم كتاب ثابت، اقصد كمسلم القرآن الكريم كتاب ثابت، يعني ايه؟ يعني انا بقدر اتحقق من انه موحى به من الله، واقدر اتحقق من انه معصوم لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ، وصامد لاي نوع من انواع النقد. بالاضافة الى ذلك فهو لم يصبه التحريف، وهو معصوم، محدش زود عليه ولا حذف منه ولا بدل وغير فيه. ده مفهومي من عبارة القرآن الكريم كتاب ثابت. ايضا هنا الكتاب المقدس كتاب ثابت، دوميديوس الرزيقي يقصد انه كتاب معصوم ما اصابوش تحريف، وايضا يعتقد من عبارة الكتاب المقدس كتاب ثابت انه ما فيش نقد يقدر عليه، انه ثابت امام اي نقد، وانه معصوم من اي تحريف، وانه ما فيهوش اي نوع من انواع الخطأ وهكذا. فهو بيقول لك الكتاب المقدس كتاب ثابت. ان يد الله حفظته والى الان. ده دوميديوس الرزيقي بيقول كده عن الكتاب المقدس، ان يد الله حفظته والى الان. في نقطة في غاية الأهمية المسيحيين دايما بيطرحوها لما بنيجي نكلمهم على إن الكتاب المقدس محرف. بيجوا يقولوا إيه؟ بيقولوا أنت بتقول إن الكتاب المقدس محرف، يعني أنت بتطعن في قدرة ربنا؟ ليه بقى؟ إزاي يعني أنت بتطعن في قدرة ربنا؟ كون إن ادعائنا بان الكتاب المقدس محرف ده يبقى طعن في قدرة ربنا، لما نكون معتقدين ان ربنا تعهد بحفظ هذا الكتاب وفي الاخر هو لم يحفظ وتحرف. طبعا قطعا ولا شك لو كان الله عز وجل تعهد بحفظ الكتب السماوية السابقة ما كانش يتحرف ابدا قطعا ولا شك. بس خلوا بالكم المفروض يعني ان الحقائق الإيمانية العقائدية تكون موافقة للواقع المجرب. يعني ايه؟ يعني انا ما اقولش ربنا حفظ الكتاب المقدس، يا عم ما هو محرف قدامك. لا، هو ربنا حفظ الكتاب المقدس، يا عم الحاج قارن في تحريف اهو، يا عم يد الله حفظته وإلى الآن، يا حبيبي قارن وشوف التحريف قصاد عينك، بلاش شغل الدراويش ده. فبالتالي إذا كان هو عنده عقيدة حتى لو العقيدة دي ملهاش سند كتابي إن ربنا هيحفظ الكتاب المقدس من أي تحريف، لكن الواقع المجرب الملموس بالأدلة والبراهين الكثيرة جداً التي لا تدع مجالا للشك في ان الكتاب المقدس فعلا محرف، ما ينفعش يفضل ثابت على هذه العقيدة، ما ينفعش. ادلة كثيرة جدا وبراهين كثيرة جدا اثبتت تحريف الكتاب المقدس. ما تجيش بقى تقول لنا يبقى احنا بنطعن في ربنا. يعني ناهيك ان المسلمين اصلا عندهم اعتقاد مبني على القرآن الكريم ان الكتب السماوية السابقة ربنا ما تعهدش بحفظها، لكن الله عز وجل استحفظ واستأمن أصحاب هذه الكتابات عليها، وربنا أمرهم إن هم اللي يحافظوا عليها. وده طبعا الدليل الرئيسي على هذا قول الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء في سورة المائدة الآية رقم 44: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا، الألف والسين، ده بمعنى إن الله عز وجل طلب منهم وأمرهم أن يحفظوا كتاب الله، ودي مفروض عقيدة إسلامية أصيلة. أي حد هيفتح أي كتاب تفسير وينظر يعني إيه قول الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني إن ربنا أمرهم إن هم اللي يحافظوا على هذه الكتب واستأمنهم عليها. وزيادة بقى هتلاقي المسلمين هيقولوا إيه بقى في تفسير هذه الآية: لكن هم ما كانوش أمناء وحرفوا وبدلوا وغيروا. طبعا هذه الآية ليس فيها إن هم حرفوا، في آيات تانية فيها إن أهل الكتاب حرفوا، لكن انت عارف علماء المسلمين بيحبوا يوجبوا قوي مع أهل الكتاب، يعني بيذكروا المعلومة التفسيرية بما استحفظوا، يعني ربنا طلب منهم وأمرهم إن هم يحفظوا، والزيادة بقى من عند علماء المسلمين المبني على آيات أخرى هم ما حفظوش وهم حرفوا وهم بدلوا وهم غيروا وهم ما كانوش أمناء. طيب، حتى لو الصوت فيه مشكلة عند بعض الناس أنا هكمل علشان نختم المحاضرة وخلاص. يعني في طبعا أكثر من نص كتابي بيدل على إن أهل الكتاب كانوا مستأمنين على كتبهم، وإن هذه العقيدة الإيمانية عند النصارى بأن الله عز وجل هو الذي تعهد بحفظ هذه الكتابات، دي عقيدة باطلة وليست مبنية على نصوص كتابية. أي نعم المسيحي بيجيب بعض النصوص ويقول لك الآية دي، هو بيحب يعبر كده عن النصوص الكتابية يقول عنها آيات، وهذا ضلال ومتأثرين بالمسلمين وبيسرقوا الألفاظ الإسلامية. بيجي يقول لك في آيات أو في نصوص كتابية تدل على إن ربنا هيحفظ هذا الكتاب. هذه النصوص عندما تقوم بدراستها من خلال السياق، من خلال اللغة، من خلال مراجعة الترجمات، من خلال مراجعة التفسير العلمية، ستجد في النهاية أن هذه النصوص لا تدل على إن الكتاب المقدس ربنا هيحفظه من أي نوع من أنواع التحريف، لكن دي مجرد تفسير إيمانية هم بيضعوها على النصوص الكتابية وضعا من عند أنفسهم. في نص مشهور جدا في العهد القديم وهو موافق لما قاله الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، ثانية واحدة في سفر التثنية 31، هو في في سفر التثنية 31 من أول 26، سفر التثنية 31 26، النص بيقول إيه؟ هو ماله البرنامج كده كأنه معلق، هنزل لكم النصوص ونقراها سوا. بيقول ده سفر التثنية 31 26: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون شاهدا عليكم. وخلي بالك، لاحظ كلمة ليكون شاهدا عليكم مع قول الله عز وجل وكانوا عليه شهداء، ليكون شاهدا عليكم. وبعدين لأني عارف تمردكم. ده مفروض مين اللي متكلم؟ ده سيدنا موسى. هتعرف أن سيدنا موسى هو المتكلم من نص رقم 25. أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. يعني سيدنا موسى بيقول لهم أنا عايش معاكم لسه، ما بينكم ما متش، وإنتوا صرتم تقاومون الرب، أمال لو لما موت هيحصل إيه؟ فبيشهدهم. أنا سيدنا موسى كأنه بيقول يا رب اشهد أنا سلمتهم التوراة سليمة، هم بقى يحافظوا على التوراة، اجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض. ودي برضو داخلة في قول الله وكانوا عليه شهداء، إن سيدنا موسى بيشهدهم إن يا جماعة ديني سلمت لكم التوراة سليمة. ليه بقى كل الفيلم ده الكبير إن سلمهم الكتاب وشهدهم على أنفسهم وشهد الناس كلها عليهم؟ ليه؟ نص رقم 39 كام ده؟ 29 آسف، بيقول لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون أو تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. كان في مفروض نصوص تانية شبه دي. مش عارف. لا ده كفاية. دي النصوص من سفر التثنية 31 من 25 ل 29. في نصوص تانية طبعا اللي هي موجودة في رسالة بولس إلى أهل روميا. رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح الثالث العدد الأول والثاني والثالث، بولس بيقول فيها في روميا 3:1: إذن ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان؟ كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. خلينا منزلهم كلهم مرة واحدة خلاص، مش بينزل. طيب بس كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. هنا بولس بيقول فيه إيه اللي بيميز اليهودي عن الوثني. هو بيعتقد إن اليهودي بيتميز عن الوثني بأمور كثيرة، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. يعني أول حاجة بيتميز بها اليهودي إن ربنا بعث له أنبياء ورسل جم بكتب، وأصبح اليهودي مستأمن على أقوال الله. وبعدين بولس بيقول في العدد الثالث: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ يعني ربنا استأمنهم على أقوال الله لكن هم ما طلعوش أمنا، هل ده يقدح في ربنا ولا هم اللي وحشين ما حافظوش على كلام ربنا؟ العقل بيقول لا، هم اللي وحشين مش ربنا اللي ما قدرش يحافظ. ده تكليف يرحمك الله، ده تكليف ربنا كلفهم، هم ما حافظوش وما كانوش قد الأمانة. طيب فالنص اللي بعديه بيقول: حاشا بل يكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. في نص تاني برضو في أعمال الرسل، إيه ده؟ ثواني في أعمال الرسل 7:53 الكلام المشهور لاسمه ايه ده استيفانوس اللي هو مفروض أول شهيد في المسيحية. استيفانوس بيقول لليهود ايه؟ بيقول يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم. فاستيفانوس بيهزأهم وبيجيب لهم تاريخهم الأسود، فبيقول لهم أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. لم تحفظوه، لما ترجع للغة اليونانية أو تقارن ترجمات تانية ستجد أن المقصود بلم تحفظوه أي لم تحافظوا عليه، مش تحفظوه يعني يكون محفوظ في قلوبكم وتعملوا به، لا، المقصود بلم تحفظوه أي لم تحافظوا عليه ففسد منكم. قاموس سترونج بيقول ان الكلمة اليونانية التي تم ترجمتها لم تحفظوا المقصود به الحفظ من الفساد، يعني باظ منكم الناموس، الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. النصوص دي من اهم النصوص اللي بتبين ان مش ربنا هو المسؤول عن حفظ الكتب السماوية السابقة. كعقيدة اسلامية ده مبني على قول الله عز وجل في سورة المائدة الآية رقم 44 بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وفي نصوص كثيرة في الكتاب المقدس منها التثنية 31 ومنها رمية 3 ومنها اللي احنا لسه قارينها دلوقتي أعمال الرسل 7، كل دي نصوص بتبين ان كلام دوميديوس الرزيقي ده خطأ، مش ربنا هو اللي مفروض يحفظ هذه الكتابات، انتوا اللي مفروض تحفظوه، فبالتالي كون ان انتوا ما حفظتوش ده مش قدح في ربنا ولا حاجة، ده قدح فيكم انتوا. طيب هنا برضو بينخع نفس الكلام اللي قالوا الاثنين التانيين، لا يوجد دليل على عدم صحة الكتاب المقدس او اختلافه عن المخطوطات الاصلية، وهذا كذب أقرع له قرون زي ما بيقولوا، يعني واضح جدا وبين. وأي أسئلة توجه إلى الكتاب المقدس فهي اختلافات شكلية تبدو للقارئ السطحي غير المتعمق، ولكنه عندما يدرس الحيثيات فيستطيع أن يدرك أنه كلام فاضي. يعني هو عاوز يقول أن مفيش اختلافات ما بين المخطوطات، الاختلافات يقصد بها تناقضات، ان التناقضات اللي في الكتاب المقدس شكلية ظاهرية لكن اي باحث بيعرف انها مش تناقضات، ده برضو كلام فاضي. خلي بالكم، هل وجود تناقضات دليل على التحريف؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود الاختلافات والتناقضات والأغلاط دليل على أن هذا الكلام ليس كلام الله، لكن ليس بالضرورة دليل على التحريف. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون كتاب مؤلف لم يصبه التحريف مليان تناقضات وأغلاط، لكن بالنسبة للكتاب المقدس التناقضات دليل تحريف على أساس إن هو أصلا من عند الله. يعني إيه؟ يعني الكتب السماوية السابقة أصلا وحي من عند الله، فأكيد في الأصل ما كانش فيها تناقضات ولا أخطاء ولا أغلاط، لكن بسبب التحريف والعنصر البشري الذي دخل الكتاب بسبب التحريف أصبح فيه تناقضات وأغلاط وأخطاء، فبقى التناقضات في الكتاب المقدس دليل التحريف، لأنه في الأصل كان كلام ربنا، والتحريف يعني دخول عنصر بشري هو الذي سبب وجود التناقضات والأغلاط. كويس؟ طبعا احنا فيما بعد هنجيب مراجع مسيحية، مسيحيين بيعترفوا أيوة الكتاب المقدس فيه تناقضات، وأيوة الكتاب المقدس فيه أغلاط وفيه أخطاء، لكن في بعض المسيحيين بيحاولوا يقاوموا هذا الكلام لا لشيء إلا دفاعا عن وجهة نظرهم الإيمانية بخصوص الوحي والعصمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن في بعض المسيحيين إيمانهم في الوحي والعصمة قليل شوية، فبالتالي هو يستطيع أن يتخلى عن فكرة عدم وجود اختلافات أو تناقضات. بيقول لك يا عم احنا هندافع لغاية امتى؟ لازم نعترف باللي موجود في الكتاب. في تناقضات، في اخطاء، وفي اغلاط كثيرة تاريخية وعلمية وجغرافية ومش عارف ايه، وفي الاخر يقوم قايل بس في النهاية ده مش معناه ان الكتاب المقدس فقد مصداقيته وفسد بشكل كلي، وبيحاول يقدم اي نوع من انواع الدفاع. طيب يبقى انا هكتفي بهذا القدر، لكن احنا اتعلمنا من خلال اقتباس متى مورجان ودوميديوس الرزيقي حاجات كتير، اهمها في مجال ازاي تثبت تحريف الكتاب المقدس. الاساس عندهم المقارنة، وجود اختلافات ما بين المخطوطات ما بين النسخ، ده دليل وجود تحريف. وفيما بعد احنا هنتعمق اكثر في اجابات الاسئله المشهوره، اللي هو مين اللي حرف ومتى حرف ولماذا حرف وهذا الكلام المكرر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.